أقوال المهنيين بهذه الطريقة أنه يتوجب عليهم أن يسألوا وأن يتعلموا وأن يتفقهوا في دين الله عز وجل، خاصة ما يتعلق بالعبادة التي يشرع فيها، لأنه لا يجوز عليه وهو في تلك الحال قبل الشروع في العبادة أو هو متلبس بها أن يكون جاهلا بأحكامها وأن يكون غافلا عن حكمها التي من أجلها شرعها الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن البعض أو الكثير من الحجاج كان الله سبحانه وتعالى معهم ولهم يفتقدون إلى العلم بصفة عامة وإلى العلم بتلك المناسك خاصة، وخاصة إذا انضاف إلى ذلك كون الإنسان لا يقرأ ولا يكتب، فهنا نقول أنه يتعين على أن يسأل عن أمور دينه ولا عيب في ذلك. إذا كنت لا تدري فاسأل من يدري، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قاعدة في هذا، قال إنما شفاء العي السؤال. الجاهل إذا كان لا يقرأ ولا يكتب فإنه يستطيع أن يخرج من جهله وأن يعبد الله عز وجل على بصيرة إذا كان يسأل، وهذا السؤال يكون قبل ذهابه وأيضا أثناء وجوده في تلك البقاع قبل شروعه في العبادة. لماذا؟ لأن البعض قد تكون هناك حلقات ودروس أو يكون هناك مرشد في الفندق، وقد يكون هناك بعض أهل العلم والدعاة وهو يراهم ويلتقي بهم صباح مساء ولا يسألهم حتى يقع في الخطأ، وربما يقع في أمر لا يمكن إصلاحه، فعندئذ قد يندم ويحصل له من الندم ما لا يستطيع جبر تلك العبادة أو ذلك الخطأ الذي وقع فيه. ولهذا نقول لإخواننا بارك الله فيهم أن يعتنوا بهذا الأمر، أن يسألوا هنا وهناك لا سيما عن الأمور التي بها يكون الإنسان مؤديا لهذه العبادة. نعم قد يغفل الإنسان عن بعض الأدب والسنن، عن بعض الأدب والسنن ويحصل له تقديم أو تأخير مما لا يؤثر في تلك العبادة، فهذا حتى وإن تركه الإنسان قد لا يضر، لكن كون الإنسان لا يعرف مثلا أن هذا من مبطلات الحج من مفسدات الحج، وأن الإنسان إذا كان في الحج لا يجوز له أن يفعل كذا، وما هي أركان الحج، مع أنها سهلة، يعني لو قيل الإنسان لما يدخل ما هي أركان الحج يمكن أن يعددها في ذلك الكلمات أركان، يعرف ما هو الإحرام وما هو الطواف وما هو السعي والوقوف بعرفة، هذه أركان الحج الأربعة، هذه إن تركت لا تجبر بدم، عندك الإحرام وعندك الطواف والسعي والوقوف بعرفة، وخاصة الوقوف بعرفة، لأن الإنسان إذا فته الوقوف بعرفة فقد فته الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. ولهذا نقول لابد أن يتفقه وأن يتعلم وأن يسأل، ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص، هذا لكل الناس يحرص، ليس للعوام وليس للجهال فقط، حتى أولئك الذين وفقهم الله عز وجل للقراءة والكتابة وفهم ما يقرؤون فيما يتعلق بتلك العبادات فإنه يتوجب عليهم ويتعين عليهم ويكون من الأفضل أن يجعلوا في سفرهم وفي رحلتهم هذه أن يصحبوا الصلحاء والفقهاء والعلماء والحلماء حتى يستفيد منهم، لأن البعض قد يذهب إلى هذه البقاع ولا يختار الرفقة التي تكون في السفر، ربما الناس كلهم يتوجهون إلى أداء هذا المنهج، لكن يوجد الحكرة بعض الناس من لا يكون أهلا لهذه العبادة، وناس عندهم لغو كبير وعندهم يعني سفه وعندهم غضب وقيش، وربما قد يقومون ببعض الأعمال التي لا ينبغي أن يتصرف بها المسلم فضلا عن الحاج المحرم، وهذا مرار ما شاهدناه. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينتبه، لأن القضية ليست في وصول الإنسان إلى تلك البقاع، وإنما القضية في أنك هل أديت هذا المنفق كما أمرك به الله، وهل قبلت منك هذه العبادة؟ ولهذا كان عبد الله بن عمر يقول لما يرى الناس في صعيد عرفات ما أكثر الحاج، يقول ما أقل الحاج، يعني هو ما أكثر من حيث العدد ولكن ما أقلهم من حيث القبول، يعني قبول الأعمال. ولهذا كان يقول والله لو كنت أعلم أن الله عز وجل يقبل مني صلاة لكان ذلك خيرا لي ممن طلعت عليه الشمس، لأن المسألة في أداء هذه العبادة على الوجه الأكمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وقال صلوا كما رأيتم أصلي. ولهذا نقول لمن يريد الحج أن يعتني بمثل هذه الأمور وأن يبذل ما في وسعه من الاجتهاد والجد في البحث عن أهل العلم حتى يستنير بأقوالهم وحتى يأخذ مثلا منهم الرخص التي تمكنه من أداء الحج من غير وقوع في حرج، من غير تضييع لواجباته، من غير تفريط في أدابه وسننه. إذن فلابد من الفقه ولابد من التعلم. ونقول أيضا للحاج أن لا يحرص في بداية الأمر على التسوق، يعني يبدأ لما يصل إلى تلك البقاع يبدأ يفكر واش قالوا له ولا واش الصواه ولا اللي من يجيب ولا اللي من يخلي ولا هذا القندورة ولا هذه الرفة ما جات هذا، ويبدأ يتليفون وربما يستعمل هذا بتاعه في الخطرات الأربع خطرات باش يجيب المقاس ويشغل باله بذلك حتى ربما قد يدخله الهم والحزن وهو لم يؤدي بعد ذلك فرض الحج. فنقول له اترك هذه الأمور في البداية، لا تشتغل بها ولا تلزم بها حتى تتمكن من أداء النسك وتكون قد أديت العبادة على أكمل الوجوه، فهنالك بعد ذلك تفرغ للتسوق وللشراء وللتجارة لأنه لا حرج عليك في ذلك. هذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن يهتم بها القاصدون إلى بيت الله الحرام. كما ينبغي أيضا أن يعلم كل حاج وهو في تلك البقاع أن يأخذ في مشيه وفي ذهابه وإيابه ما يقدر عليه، يعني ما تكون طاقته تصبح بذلك، لا يكلف جهدا لأنه لابد أن يوفر الجهد وأن يوفر هذه الراحة لذلك اليوم أو لتلك الأيام، لأن أعمال الحج هي خمس أيام أو ستة أيام. الحج يبدأ في الثامن من ذي الحجة وينتهي في الثالث عشر من ذي الحجة، ويمكن أن ينتهي في الثاني عشر من ذي الحجة، فهي خمسة أيام أو ستة أيام لابد الإنسان أن يوفر الوقت ويوفر الراحة حتى يتمكن من أداء هذه العبادة وهذا النسك، لا سيما إذا كان هذا السفر لحجة الإسلام، يعني الحجة الأولى للإسلام لابد أن يحرص عليها ويكون قد أدى حجه كما أمر الله عز وجل، لأن من أفضل الأعمال التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال حج المبرور، والحج المبرور الذي لا يخالطه إثم، الحج المبرور الذي لا يخالطه إثم والذي يرجع فيه الإنسان إلى الله عز وجل وهو راغب في الآخرة قاطع الطمع في هذه الدنيا، فإذا كان صالحا إذا حج يكون أصلح، وإذا كان فاسقا خرج من فسقه إلى صلاحه، وهكذا ينبغي للإنسان. كذلك الحج أيها الإخوة المؤمنون وخاصة الذين يقصدون بيت الله عز وجل لأداء هذه الفريضة لابد أن يعلموا أنه محطة عظيمة وفرصة تمكنهم من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فرصة يتخذها الإنسان للتوبة من جميع الأعمال التي كان عليه، الأعمال الطالحة الفاسدة الفاسدة، كل هذه الأمور لابد أن يتخلى عنها. حتى أولئك الذين ابتلوا مثلا بشرب الدخان أو شرب الشمة وما إلى ذلك هذه تكون فرصة لهم، فرصة لهم وهو في تلك البقاع، لأنك الإنسان أحيانا والله تجد أناسا ويقول لك أنا لا أستطيع أن أترك كذا أو أن أتخلى عن كذا، وهو محرم بلباس الإحرام والناس تلبي وتذكر الله سبحانه وتعالى وهو متلبس بتلك المعصية وبذلك الفعل الشنيع الذي يبغضه الله عز وجل شك، والذي أيضا يجعل الناس ينفرون منه، وربما كلما أشعل سيجارة إلا وجد معه أناس يقول له يا عبد الله أترك كذا أترك كذا أترك كذا، فهو يتخذ هذه الفرصة للتخلص من هذه الآفة والتخلص من هذه العادة السيئة، التخلص من كل العادات السيئة. فينبغي أن يكون هكذا الحج هو فرصة للرجوع إلى الله عز وجل والتوبة من جميع الآثام والمعاصي، لا كما يفعل بعض الناس، يعني يظن أن الحج هو الذهاب إلى تلك البقاع من أجل يعني أن تغفر ذنوبه بتلك السنة، لكن إذا رجع لا بأس أن يستنيف من جديد الذنوب والمعاصي، لأنه يفكر أنه سوف يذهب إلى الحج في العام المقبل. لا، هذا نوع من السخرية والاستهزاء، لأن العلماء لما تكلموا عن التوبة قالوا التوبة هي الكف عن المعصية والعزم على عدم الرجوع إليها والندم على فعلها. فكون الإنسان يقول إذا هذا الحج إنما جعل لما سلف من الذنوب وإذا رجعت أستأنف، لا، فليجعل الإنسان من حجه بل من كل عبادة أنها آخر العهد بالله سبحانه وتعالى، آخر العهد بالله سبحانه وتعالى، لأن الحج أيها الإخوة يعتبر من أعظم العبادات التي تقوي في الإنسان الإيمان وتزكي روحه ويذكر الناس حتى باليوم الآخر يوم يحشر الناس بين يدي رب العالمين حفاة عراة كما بدأهم يعودون، مشاهد عظيمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم يعني كثيرة جدا غير محصورة بعدد، منافع دينية ودنيوية لا تدخل تحت الحصر. ولهذا الله سبحانه وتعالى أجملها ولم يفصلها ولم يذكر عددها، منافع كثيرة في الدين والدنيا. ومن وفقه الله عز وجل لزيارة الدين والبقاع علم صدقه وحقيقة ما أقول. ولهذا أيضا حتى أولئك الذين قد فاتهم الحج أو يفوتهم هذه السنة وهم قادرون عليه أن يعملوا على صرف التسويف، يعني لا يسوفون كما يفعل بعض الناس يقول يعني الآن أنا مشتغل بالتجارة ومشتغل بالأهل والأولاد وعندي مشاريع أمامي ولا أستطيع الآن أن أحج حتى أفرغ من وأنتهي من أشغالي ومن أعمالي، ويمني نفسه حتى يخرج من هذه الدنيا وهو لم يؤدي فرائض الحج. بل إن العلماء في القول الراجح ذهبوا إلى أن قصد البيت للنسك أي حج بيت الله الحرام أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام يجب على المسلم على الفور، يعني حين يكون قادرا على تأدية هذا النسك يجب عليه، يجب عليه. والقدرة تكمن في المال وتكمن أيضا في الصحة التي تمكن الإنسان من السفر وكذلك وجود الرفقة بالنسبة للمرأة. فإذا يعني توفرت للشخص القدرة على الحج فإنه لا يجوز له أن يؤخر، لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجلوا خروج إلى مكة، عجلوا يعني عجلوا بالحج، فإنه لا يدري متى يمرض المريض وتعرض الحاجة، لأنه لا يدري اليوم صحيح وغد المريض واليوم عنده حاجة وفي القلب عنده حاجات فلا يستطيع، فلا بد أن يسعى ولا بد أن يسعى. وحتى أولئك الذين وفقهم الله عز وجل للحج مرة أو مرتين وكان بقدرتهم أن يعودوا إلى الحج فليفعلوا، لأن الله سبحانه وتعالى يخلف على هؤلاء الناس، لأنه ما أنفقوا من دينار أو درهم في الحج إلا والله سبحانه وتعالى يخلفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي أو ينفي الكيلو خبث الحديد. وقال الله عز وجل إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في معيشته تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم، تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. وكل من يدري من نفسه أنه غير قادر على الحج فليسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لذلك، وما ذلك على الله تعالى بعزيز، لأن الإنسان متى وجد أو أعمل على إيجاد نية صادقة خالصة في قلبه واستعان بالله عز وجل وبدعائه على قضائها فإن الله سبحانه وتعالى يمكنه من ذلك. هذا هو أسأل الله سبحانه وتعالى لحجاج بيت الله الحرام القبول في عبادته هذه، كما أسأل الله سبحانه وتعالى لهم أن في عودتهم إذا عادوا أن يعودوا سالمين غانمين، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وقبل الختام فقط أذكر بشيء، وهو أن هذا المسجد والحمد لله لا يزال أهل الخير والبر والإحسان يجدون بأموالهم وبما وفقهم الله عز وجل من التبرع.